بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، الفصل الثامن: صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن ندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وإقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة، وذلك بإخلاصها لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أن نصلي كما رأيناه يصلي. وهذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خطاب لهم وللأمة إلى يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ونفي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل هنا نفي شرعي وليس نفيا واقعيا، لأن الرجل صلى ولكنه لم يصلي شرعا لعدم الطمأنينة، فكرر ذلك 3 مرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردده ليصل إلى هذه النتيجة، وهي تشويقه للعلم حتى يلقى عليه العلم. يصل إلى هذه النتيجة، نعم، وهي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردده ليصل إلى هذه النتيجة، وهي تشويقه للعلم حتى يلقى عليه العلم، وهو أشد ما يكون شوقا إليه فيرسخ في نفسه. فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، ليكون ممتثلاً لقول كلمة تطبيق، هذه صارت مصطلح يعني حديث، ما هو أصيل في اللغة. تطبيق يعني العمل، فينبغي للمسلم أن يحرص على العمل بما جاء النبي، هو معنى التطبيق. صار هذه لغة عصرية من الكلمات العصرية. نعم، أحسن الله إليك. فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، ليكون ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاءت كيفية الصلاة في القرآن الكريم مطلقة، ولم تبين بيانا كاملا. وجاءت كيفية الصلاة في القرآن الكريم مطلقة، ولم تبين بيانا كاملا، ولكن السنة بينت ذلك بيانا كاملا. وبيان السنة من بيان القرآن، لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة بينت كيف تؤدى الصلاة، ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة. نعم، أحسن الله إليك. فنقول وبالله لا إله إلا الله. وأهل العلم قد اجتهدوا في ذكر صفة الصلاة وأحكام الصلاة، فذكروا كل ما يتعلق بالصلاة، فمن أبواب الفقه كتاب الصلاة، فذكروا فيه ما يتعلق بالشروط وصفة الصلاة، أقوال وأفعال، وميزوا بين السنن والواجبات والأركان أخذا بما دلت عليه الأدلة. فالصلاة أقوالها وأفعالها ثلاثة أنواع: أركان وسنن وواجبات. وميز بين هذه الأنواع: فالسنن يعني مشروعة مستحبة ولا يترتب على تركها شيء، والأركان يترتب على تركها البطلان، والواجبات يترتب عليه وجوب الجبر بسجود السهو. هذا هو الحكم العام عند الفقهاء، ولعل الشيخ سيتكلم على هذا الجانب. نعم، أحسن الله إليك. نقول: وبالله التوفيق، يخرج الرجل من بيته متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة بسكينة ووقار، قاصدا الصلاة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا الإقامة ألا نسرع. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، لأنك مقبل على الله عز وجل، والسكينة في القلب والوقار في الهيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وتحتسب الخطى أجرها وثوابها. سمعك بالنسبة لي: وما فما أدركتم فصلوا، يعني إذا جاء والإمام في التشهد يدخل معه التشهد الأخير؟ يدخل معه، وإن كان هناك جماعة فيدخلون، فإذا سلم الإمام تقدم أحده وصلى. طيب، وإذا كان من الجماعة من يعني وقف قبل، يعني في باب المسجد أو في أول المسجد، يأمر الناس أن ينتظروا حتى يقيم الصلاة، هل هذا مشروع أحسن الله إليك؟ يسوي؟ يعني جرت العادة بعض الأخوان أنه إذا دخل وتأكد أن الإمام في التشهد الأخير فإنه يقف، وقد يأمر من دخل أن ينتظر ويقيم بهم الصلاة ويصلي بهم، يعني بعد ينتظر لا يدخل مع الإمام. نرجو أن هذا لا بأس به لتحقيق أن يصلوا جماعة، لأن الصلاة في الحقيقة فاتتهم، يعني هذا التشهد لا يعتدون به، التشهد هذا لا يعتدون به. وحديث لكن لو أنهم دخلوا وجلسوا واتفقوا على أنهم يصلون بعد ما يسلم الإمام، قال حسن، يكون أحسن مما ذكرت، ويجمعون بين الأمرين، بين الدخول مع الإمام وبين الصلاة الجماعة. نعم. شغل؟ لا، الصواب أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. نعم، فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة. نعم، أحسن الله إليك. قوله فما أدركتم، أليس يدل على العموم، يعني أي شيء أدركتم؟ أحسن الله إليك. هذا فما أدركتم فصلوا. طيب، الذي يقف ولا يدخل، يعني هو أدرك شيئا من الصلاة ولكنه لم يدخل، أصلا أدركتم، هذه فيها احتمال أدركتموه إدراكا يعني مجزئا ولا إدراك موافق فقط. التشاهد الذي أدركته، هل هو إدراك حقيقي ولا إدراك موافق فقط؟ يعني هل تعتد به هذا التشاهد؟ هل يعتد به؟ لا، أكيد ما يعتد به. حتى لو أدرك مثلاً وهو ساجد السجود لا يعتد به. أو الرفع من الركوع من الركعة الأولى فلا يعتد به، ولكن يدخل معه. يدخل معه. أحسن الله إليك. وتحتسب الخطى أجرها وثوابها، فإنه لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة، ثم يدخل المسجد مقدما رجله اليمنى قائلا بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويتسوك عند الصلاة ويستقبل القبلة بجميع بدنه بخشوع وحضور قلب واعتقاد أن الله تعالى يناجيه في صلاته. أن الله تعالى يناجيه في صلاته. لو قال السهو ويعتقد أنه يناجي ربه، ما جاء إذا قام أحدهم في الصلاة فإن الله يناجيه. الوالد إذا قام أحدهم في الصلاة فإنه يناجي ربه. ظاهر الفرق؟ أي نعم. صلى الله. ولهذا نقول أنك تناجي ربك، وقال عليه الصلاة والسلام كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه. فالعبارة لو قال الشيخ رحمه الله فإنه يناجي ربه، إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. ولا يلزم من ذلك أن نقول إن الله يناجيه، لأن ذلك مختص بمن كلمه الله. فموسى قد ناجاه ربه وكلمه، كلمه وناجاه وناداه. نعم. بعد. أحسن الله إليك. كان رحمه الله يشير إلى حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. لا. ما في مناجاة. ما في من إن الله يقول لعبده قد حمدت الله وقد أثنيت علي وقد لا. نعم. إيه بس خبر، هذا ما هو خطاب. نعم. أحسن الله إليك. تكبيرة الإحرام، وينوي ويكبر فيقول الله أكبر، أكبر من كل شيء عظمة وكبرياء جل وعلا، لا أحد أكبر من الله. لا أحد. تفسير هو يخلط الألفاظ المشروعة بالألفاظ التفسيرية. نعم. نعم. لا أحد أكبر من الله تعالى عظمة وكبرياء، فهو أكبر من كل شيء. وسبحان الله العظيم، ما أعظم حكمة الله. اختير التكبير هنا على التسبيح لأن التكبير يدل على علو الشأن والارتفاع، فاختيار التكبير عند ابتداء الصلاة مناسب تماما لهذه الحكمة. ولا بد من التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة بدونها، وسميت بذلك لأن الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة كما يدخل المحرم بحج أو عمرة في حريم النسك. ولهذا إذا قال الله أكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا بد من أن يقول الله أكبر، فلو قال الله أجل لم يصح، ولو قال الله أعظم لم يصح، ولو قال الله أكبر، ولو قال الله أكبر بمد الهمزة لم يصح، لأنه إذا قال الله صارت الجملة الخبرية استفهامية كقوله تعالى صارت الجملة لو قال إيش؟ ولو قال الله أكبر بمد الهمزة لم يصح، لأنه إذا قال الله صارت الجملة الخبرية استفهامية كقوله تعالى الله خير أما يشركون. نعم. وأنت تخبر أن الله أكبر ولست تستفهم هل الله أكبر، ومعلوم أن هذا لحن، أي إنك إذا قلت الله أكبر كان لحنا يحيل المعنى، ولو قلت الله أكبر بمد الباء فقد قال العلماء لا يصح، لأن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، وأبطال جمع بطل، والكبر في اللغة العربية اسم للطبل الذي يدق به في الأغاني والأناشيد، وهذا يفسد المعنى ويخل به، فلا يصح التكبير حينئذ. ويحله وهذا يفسد المعنى ويخل به، ويخل نعم في الخاء نعم أحسن الله، وهذا يفسد المعنى ويخل به، فلا يصح التكبير حينئذ. ولو قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعني كأنه واو، لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر، فالجواب أن هذا صحيح، لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم، لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم، وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو واو العطف، فهنا لا شك أنه يفسد المعنى، ولكنه لا يقصد ذلك بلا شك، إنما يقصد بقوله الله أكبر الله أكبر. ومع هذا التكبير يرفع يديه، ومع هذا التكبير سم أقول قف عندها أحسن الله إليك. نعم يا محمد. في بعض الأسئلة. نعم. لا إله إلا الله.